السفن الإسكندرية. عطر السير الصوفية نقدم تحفة الزاهدة. عبد الفضيل العابدة تحفة. عبد المنعم كاسب الصابرة تحفة. شريف الأبيض الزاهدة تحفة. سمي عبد المعطي الزاهدة تحفة. هنادي محمود نعمين يا نور العين. قادر ينور لك طريق الخير يا بنيتي. تتمني ايش يا حلوة من الدنيا؟ سؤال غريب يا ابو. اتمنى ايش من الدنيا؟ صرحيني يا بنيتي. اتمنى حسك في الدنيا. اتمنى ضلك يا بوي على الدوام جنبي، وصوت حنانك يا بوي دايما ينادين، ودنيا حلوة اعيش ايامها في ظلك، وبات لياليه في حضن الامان وياك. عارفه يا رباب، رايت لك منام الليل حيرني. وليش الحيره؟ طمني. شفتك في ثوب ابيض كما الفضه، يضوي كما الشمس في عز الظلام بالنور. الله. وفوق الخد خدود رمان لكن طايب، وفوق الوجه ضحكه زي نور الفجر زين حسنك وكسي وجهك الطيب. ومين يشهد البنت غيرك انت يا بوي؟ صرخ مارد كما النخلة، صرخ وفي عينيه الشرر باين، هجم على الناس وفرجها وفرجنا. فرجنا؟ وتهنا يا بنيتي وضاعت مننا الدفة. هو أنا رحت وين؟ كانت العزيمة في وجهك كما فارس في توب الحرب بيتقدم، والمارد يقرب وفي يده السلاح باين، وانتي عينيك لا بتلين ولا تسلم، ضرب بالسيف. استر يا رب. ما حسيت إلا وانا بصحى على صوتك. يا ترى القدر مخبي لك ايش يا رباب؟ بالله يا بوي لا تشغل فكرك بالأحلام. الأحلام يا بوي ما ليها حكم على الإنسان، هو ربنا اللي حاكم وما حدا غير. يكملك بالعقل طول عمرك. سامحيني يا بنيتي، تخاريف عجوز شاب الزمن بيه، والشعر طقطق ومن غلب السنين بيض، وكلها أوهام من خوفي عليك من الأيام. يطول عمرك يا بوي وتبلغ بالأمل قصدك. حسبي يا بنيتي من الدنيا، وحسبي أكتر يوم ما تتبسم. مالك يا رباب؟ ماني عارفة، ماني عارفة أمشي من الزحمة، كل دي مخاليب يا بوي. بصي يا رباب، بصي هنالك، بصي. إيش هذا؟ هذا قصر فوق الجبل زي قصر الغولة تمام. الغولة اللي كانت جدتي تحكي عليها، في قصرها شبابيك نحاس وبيبان بتبرك كما الفضة وناس واقفة ومذهبة. هو قصر الوالي، قصر والي البلاد جبال. والله وعشتي وشفتي يا رباب، عشتي لحد ما شفتي قصر الوالي. أدينا قربنا من المسجد، استني هنا. الشيخ مبروك رح يجي يصلي في المسجد ومعاه مولانا السلطان، وأنا هشوفهم الاثنين. ده لو كان من بختك يا رباب. موكب السلطان، موكب السلطان، موكب السلطان. الناس ليش بتجري يا بوي؟ بيوسعوا للموكب طريق. موكب الشيخ السري وموكب السلطان. تعالي تعالي يا بنيتي، تعالي نتدارى احسن، كرابيج العسكر تحصلنا. وليش يضربونا يا بوي؟ احنا جايين نصلي في بيت الله ونتبارك بالشيخ المبروك. بصي يا رباب، بصي مين هذا اللي من الموكب؟ الوالي على اليمين. ومين اللي جنبه هذا اللي وجهه منور؟ الشيخ السري. سبحان الخالق العظيم، وجهه منور وعينين حلوين فيهم تقوى، ودقن بيضة صافية كما الطيرة اللي بتحوم فوق الصخرة. الموكب قرب، اركعي اركعي. اركع لمين يا بوي؟ اركعي، عسكر الوالي يضربوك ويتلو شافوك. ما اركع لغير الله. اسمع الكلام يا رباب، هيأذوك. اركعي اركع يا صبية، اركع الموكب الوالي. ايش؟ وكتاب الله، ما اركع لغير الله. ادخلي. ليش؟ واعمل هنا ايش؟ ادخلي. ليش تجني يا ظالم وما بدر مني شيء؟ كيف تحرمني من بوي؟ بوي راح وين؟ رد علي يا بوي، رد علي يا بوي. انت راحت وين؟ رد علي يا ابو سيادك، ده انا شيخ كبير قد ابوك. رد علي. رباب رباب رباب، خدوها العسكر ليش؟ وراحوا بيها وين؟ ردوا علي يا ناس، ردوا علي يا ناس، ردوا علي يا ناس. شكرا لك يا مولاي. وليش العجلة يا شيخ سري؟ لابد اوصل بغداد. على كل حال بعض الطعام يحلى الكلام. رأيت الموكب يا أسود؟ رأيت يا مولاي الأمير يحيى. رأيت الناس وهي على الصفين تنحني؟ رأيت يا مولاي. رأيت كيف الشيخ السري كان مبهور؟ كان بينظر حواليه وهو تايه، ما هم صدق الألوف الناس حوالين الطريق وهي بتنحني وتهدف بحياة الوالي يا أسود. ليش ما بترد؟ ما رأيت يا أسود؟ رأيت كل شيء يا مولاي. وإيش قال الشيخ السري؟ الشيخ السري بيطعم من خير مولاي، ومين عارف ايش حيقول؟ حيقول في كل مكان ويروي للخليفة في بغداد قديش الناس بتحب الوالي وابن الوالي، وقديش الكل بيحلف بحياة بوي. يا ترى يا شيخ الزهاد، حتقول كلمة الحق مثل ما عودتنا، ولا حيلهيك عن الحق طعام الوالي؟ هنيئا يا شيخ سري. هناك الله بإذن الله. كان بنا حديث لكن الشيخ سري طلب التأجيل. لي حديث كثير يا مولاي الوالي. وإيش اللي منعك؟ قول اتكلم. قال صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالما أو مظلوما؟ قال الصحابة للرسول الكريم، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام، تمنعه عن الظلم فذلك نصر له. وهل رأيت في مدينتنا ظالم يا شيخ سري؟ نعم يا مولاي، رأيت المظلوم هو نفسه الظالم. ايش تقصد؟ من اللي ظالم ومظلوم؟ انت يا مولاي. ها؟ تعال يا يحيى. نعم يا مولاي. انت امرت الناس يركعوا في الموكب؟ انا ما امرت الناس بالركوع، لكن حبهم لواليهم هو السبب. حبهم ليك جعلهم يركعوا وينحنوا. ما هذا الظلم اللي قال عليه الشيخ السري؟ كذب. اسكت اسكت، ما تعيب في شيخ الزهاد ابدا. وين هو الظلم؟ هات لي واحد المظلوم في المدينه. ان كان الشيخ السري مكشوف عنه الحجاب ومن اولياء الله المقربين، يدلني على واحد يقول انا مظلوم. يا حراس مولاي، فتشوا القصر. خانك السمع يا شيخ سري. لو خان السمع ما تخني البصيرة. قلبي يسمع صرخة المظلوم حتى لو كانت بالنبلاد. ادخلي ادخلي ادخلي. ايش اللي عملته يا ناس؟ لقيناها في سجن القصر يا مولاي. في سجني انا؟ كده يا يحيى؟ ايش جرى يا ابوي؟ كده تكذب علي؟ كده تقسم بحياتي كذب يا يحيى؟ أنا؟ مين هالبنية اللي كانت في سجن القصر؟ ما أعرف. من اللي أمرها بالسجود؟ ما أعرف. أمال من اللي يعرف يا يحيى؟ ومين عرفك طريقها؟ الشيخ السري يا يحيى. الشيخ السري جاي يزورنا ولا جاي يفتش أسرار؟ جاي ينورنا. وكفاية كنت عايش في ظلام، كفاية. الشيخ السري جاي يوقع بيننا. اسكت يا يحيى. جاي يفتن بين الأب وابنه. اسكت يا كاذب. أنا يا مولاي؟ كاذب كاذب. أسرع وخذ الفرسان ووصلوا الشيخ السري لمشارف المدينة. وبعد ما ترجع يا يحيى لك معايا حساب عسير. خلاص ماشي يا وش الخير؟ بإذن الله يا صياد، لو كان في عمر أرجع في نفس الميعاد. ادعي لي يا شيخ سري. ربنا يطرح فيك البركة ويقوي إيمانك. يا رب، دعوة مقبولة. يا ترى حنتقابل تاني؟ حنتقابل يا رباب. حتنسيني لكن ذكر الله والرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، حيفكروك بالشيخ السري. ماني فهمة يا سيدنا الشيخ. حنتقابل وبإذن الله حيكون أول الطريق للهداية. ولو دارت بيك الدنيا ونستك الطريق، افتكري إن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب الجنة ويسمعها المولى عز وجل. يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ارجع يا ولدي. بوي وصاني أوصلك بحدود البلاد. هذا يكفي يا أمير يحيى، لابد أنفذ وصية الوالي. شوف يا ولدي، بوك راجل صالح والناس بتحبه وريداه، لكن يا ولدي ما تحاول تعكر المية الصافية. أنا شايل الحمل فوق كتفي والحمل تقيل. لو كان بالمعروف والعدل ما يبقى حمل تقيل. إيش تقصد؟ العدل، التسامح، المعروف. لابد يكون فيه فرق بين الحاكم والمحكوم. يا ولدي كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. نحن أمراء وسلاطين ودول عبيد. إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا أنسابكم يوم القيامة. وصلنا للحدود يا شيخ سري. وصلنا للحدود لكن ما وصلنا للطريق. أي طريق؟ لكل طريق بداية، وبداية طريق الخير العدل والمعروف. شرفت البلاد يا شيخ سري. ربنا يهدي. بيقولوا عليك بارع في البخت والطالع. قول علم كل شيء عند الله، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. ما بتعرف الطالع؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. صدق الله العظيم. ادعي لي يا شيخ. أتمنى لك. أتمنى؟ إيش تتمنى؟ أتمنى لك زوجة صالحة تعرف طريق الله. عندي من الجوار كتير. لكن هالزوجة هي اللي حتكون المنار، هي اللي حتكون النور اللي يهديك في الظلام. ومين هي؟ بنت مين من الملوك؟ بنت الخليفة العباسي؟ لو تحقق الأمل ما حتلاقي أفضل منها. مين يا ترى؟ بنت الصياد. بنت من؟ رباب بنت الصياد. ألا تكون زوجتي بنت صياد؟ أستودعك الله يا ولدي. ألا أتجوز هالبنية اللي في حكم جارية من الجواري أو عبد من العبيد؟ أشوف وشك بخير. بتهرب ليش يا شيخ من الكلام؟ أنت بشرتني هالبشرة. ألا أتجوز بنت صياد؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بلغ الوالي تحياتي. أسود، أنا يبشرني هالشيخ المخرف ببنت الصياد؟ حلمك يا مولاي. ومن وين أجيب الحلم؟ وزيارة هالشيخ كانت نكد علينا كلنا. زيارة الشيخ السري زيارة مباركة يتمناها كل الناس. تسمي هالزيارة مباركة يا أسود؟ بعد ما وقع بيني وبين بوي، بعد ما بشر علي أتجوز بنت الصياد، كل هذا وزيارة مباركة؟ كلام الشيخ السري مبروك ويتحقق. يتحقق؟ ما شاف رؤية أو خطر له خاطر إلا وبإرادة الله يتحقق. أفهم من كلامك يا أسود إن زواجي من بنت الصياد حيتحقق؟ إن شاء الله. بعد ما كانت هي السبب في غضب بوي، وبعد ما كسرت أوامري وما ردت تسجد، بعد كل هذا تريدني أنا يحيى الأمير أتجوز بنت الصياد؟ ومن يدري يا سيدي، لعل زواجك منها زي ما قال الشيخ السري يكون بداية الطريق. أي طريق؟ طريق الهداية والنور، طريق الفلاح والصلاح. اسكت اسكت يا عبد، اسكت يا أسود يا نظير الشوم. انظر يا أسود، انظر مين اللي قاعد على الصخرة؟ هذه رباب بنت الصياد. الكل بيقول إن مكتوب لا تجوزها. هذا صحيح. والكل مآمن إن المكتوب لابد أن يتنفس، وإن رؤية الصالحين رؤية صادقة، مش كده؟ نعم يا مولاي. هذا سيفي يا أسود. إيش رح تعمل يا مولاي؟ حكت البنية بالسيف عشان أمنع المقدر وحوش المكتوب. ارجع يا مولاي، لا تتخور مولاي. خذ يا رباب. قتلتها قتلت معاها النبوءة يا أسود. قتلت البنية بدون ذم عشان ما حدا منكم يطاردني بكلام الشيخ السري. إيش اللي عملتها البنية المسكينة عشان تضربها بالسيف عند الظلام؟ اسكت اسكت يا أسود. الساكت عن الحق خاسر وكافر. أنت عبدي وديك شفت بنفسك إيش جزاء اللي يطاول على مولاه. يا حزن قلب بوك يا ربا. ما يبكي غير النساء. اللي ما يبكي حين يشوف الظلم ما يبقى إنسان. البكاء علامة من علامات الحريم وعلامة من علامات العبودية يا أمير. إذن اكفل خاشمك على لسانك ومدبوح باللي رأيته يا عبد. الشمس قالت للغروب ليش بتخنقني وحمر لون السما بلون الدم يا رباب، وما عاد للحبايب أثر، طول الليل المارد جناحاته عليكي ومسك سيفه الحامي وفرق بيننا يا رباب، والظلام قاسي وما يميز، الظلام قاسي وما يميز ما بين الطيب والربش. أروح من غيرك وين يا رباب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم. ثلاثة لا ترد دعوتهم. الإمام العادل. الإمام العادل. والصائم حتى يفطر. اللهم إني نويت الصيام فتقبل مني وتقبل دعوتي ورجائي. انظر يا بحار، انظر للطوف. سبحان الله، جنية، جنية البحر عايمة على وش المي. افردوا الصراع، افردوا الصراع واسرعوا بالهرب. لا لا تسرعوا بالهرب، انتظروا. دي جنية ومن عارف يمكن تقتلنا. نزلوا القارب، ما هي جنية لكن دي جثة همدانة يا بحار. جثة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب إذا كنت أخطأت وفزعني الألم سامحني يا رب. طلبتنا فتأخرنا وأمرتنا فعصينا، فخذ بيدنا لأنه لا وسيلة لنا غيرك، وتقبلني لأنه لا مفر عندي إلى غيرك يا رب. الحمد لك يا رب والشكر والتسبيح، أنعمت على الإنسان بلسان تقي وفصيح، في الحق لم يهدى في الشد لسه فيها الروح. انتظروا يا رجال. عايشة؟ نبض القلب ضعيف والدم اللي في وجهها ده جرح نافذ على الخد يا بحار، جرح سيف ماضي، سيف قاسي. ناولني الخرقة والمية. سبحان الخالق الوهاب، جمال ما رأيت مثله قبل اليوم. تحفة تحفة يا رجال، تحفة. في أخبار يا صياد؟ مين؟ أنا أسود. عبد الأمير يحيى؟ لساك مستني رباب؟ مين يعلم؟ الله يعلم. وبتعرف تقول الله يا أسود؟ مالي حيلة فلون يا صياد. لكن لك حيلة فلون قلبك يا أسود. قلبي كما الندى الصافي. أي ندى؟ قول كما العاصفة القوية اللي بتحمل تراب أغبر. ما بيدي حيلة. إيش تريد؟ جاي أقدم لك كل ما تطلب. ابعد أنت وأميرك عن الصخرة والعش. أقدر على نفسي لكن ما أقدر على الأقوى. الله أقوى، الله أقوى يا أسود. طلباتك يا صياد مجابة، لكن بالله عليك لا تظلمني. وإيش أملك؟ رباب ما هي راجعة، رباب انتهت وما تقتل نفسك. وإيش أملك؟ إيش يملك المغلوب على أمره؟ وليش بتعمل كل هذا؟ ماني عارف. ليش بتضحي بكل ما تمتلك عشان يعرفان؟ شي شدني ليكي يا تحفة. من غير ما تعرف أنا مين؟ أنت مين؟ سؤال غريب ما إله جواب عندي. فكري. فكرت كتير. فكري مرة تانية. فكرت مليون مرة. وما أنت عارفة؟ أبدا. افتكري. بحاول. افتكري كويس. وحياة المعروف اللي جمعنا بحاول. وافتكرت ايش؟ ماني فكرة غير هالصوت اللي بيكلمني. صوت مين؟ يا ريت اعرف. افتكري. ماني فكرة شي. معقول يا تحفة؟ وحياة من جمعنا بدون معادي عرفان. ماني فكرة شي. حيرتيني، حيرتيني يا تحفة. والله ما محتار غيري انا. انا يا عرفان محتارة. إنسان ما هو عارف هو مين وجاي منين وراح تاخده الأيام وتروح بيه وين. خايف تاخدني الحيرة وصدق إني تحفة جنية من البحر. البحر؟ ما سمعتي عن جنيات البحر اللي بتخاوي البحارة؟ البحر. ها؟ رحتي وين يا تحفة؟ أفتكري عارفين إني كنت بحلم حلم جميل، حلم طويل. ماني فاكرة الحلم، لكن أفتكر إني في يد قوية صحتني من الأحلام. يد قوية لطمتني على وجهي وصرخت وحسيت إن الدنيا كلها بتبكي. بحر عالي غضبان، طيور بتصرخ من الفزع، وأنا يد قاسية بتشدني وتخنقني. تحفة بالله عليك ما تبكي. وصحيت من موتي يا عرفان على يد حنونة بتحييني، على قلب كبير فرش لي الأرض حنية. اليد يدك انت يا عرفان، والقلب قلبك يا بحار. عرفان لسه على البر يا ربان. عرفان ما هم سافر ويانا. خاوى الجنية خلاص؟ الله أعلم. سحرته جنية البحر كيف ما سحرت الموج العالي والعاصفة؟ الله أعلم. كتير يا عرفان. وبعون الله حملالك الدار جواري عشان ترتاحي يا تحفة. وانا تعبانة في ايش يا عرفان؟ والله ما أتعب وأنا بخدمك أبدا. جبت لك جارية عشان تخدمك وتسليكي. على كيفك، الدار دارك وفعل فيها ما تبغي، ومسير ربنا يرزقني باللي يسليني. تحفة الولد يا عرفان. قلت لك 100 مرة بلاش السيرة دي. قلت لك ماني مشتاق للولد، ماني مشتاق لشي في الدنيا إلا أنتي. لا تحزني ولا تشغلي بالك بالولد. عمر الوحدان ما يكيد عدو. شوف يا بنت الناس، ما تشغلي بالك بالخلفة، واللي رايده الله حيكون. مولاي مرحب بيك. يدك يا سيدنا الشيخ. استغفر الله العظيم. أنا الصياد والد رباب، فاكرني. شد حيلك وما تفقد الأمل في الله أبدا. ماتت يا سيدنا الشيخ. كل شيء علمه عند الله. كنت تقصد إيش يوم ما قلت لها حنتقابل؟ حنتقابل على الخير إن شاء الله. قلت لها حنتقابل وبإذن الله حيكون أول الطريق للهداية. إيش تقصد؟ الصبر يا صياد. ماتت. ما تفقد الأمل في الله. ريحني. يا ريتني أعرف، لكن قلبي بيحدثني إن الوجوه حتتقابل. إن قال شيئا سبحانه فعل. سبحان الله. وإذا أمر أشكل عليك فقف عنده وكله إلى الله عز وجل. وكلت أمري لصاحب كل أمر. الحمد لك يا رب والشكر والتسبيح، أنعمت على الإنسان بلسان تقي وفصيح، في الحق لم يهدى في الشدة زي مولاي الأمير يحيى. إيش اللي بيك يا مولاي؟ اللي بي؟ ما تعرف إيش اللي بي يا أسود؟ بتضحك ليش بصوت عالي؟ إيش اللي فرحك؟ اللي فرحني مولاي بتبكي؟ بتبكي يا مولاي؟ نعم يا أسود. ساعة تضحك وساعة تبكي. بابكي يا أسود لأن الوالي مات. مات؟ ابتديت أغير من البحر يا تحفة. صحيح يا عرفان، ابتديت أغير من اللي واخدك مني وشاغلك عني. لا شيء ياخدني منك ولا الدنيا تشغلني عنك يا عرفان. حكمتي علي نسكن جنب البحر وسكننا، واشتريت لك دار فيها كل ما تبغي. إيش اللي واخدك يا تحفة؟ يا ترى بتقول هذا الكلام من قلبك يا عرفان؟ قلبك يقول عني مشغول عن عرفان؟ ريحي وردي عليه. ايش اللي في البحر شاغلك؟ ماني عارفه، لكن عرفان قلبي حاسس ان البحر وراه السر، السر اللي ماني عارفه لا حل ولا طريق. مش اتفقنا ننسى اللي فات؟ هو الانسان من غير اللي فات يسوى ايش؟ نحن اولاد اليوم، وقبل ما نكون اولاد اليوم لابد نكون أولاد امبارح وبكرة. حيرتيني حيرتيني يا تحفة. والله ما حدا محتار بجد يعرف أنا بنت مين وأهلي وين وحفضل كده لحد إمتى يا عرفان؟ حنتقابل. حنتقابل وبإذن الله حيكون أول الطريق للهداية. حنتقابل تحفة. مين اللي حيتقابل يا تحفة؟ ولو دارت بيك الدنيا ونستك الطريق. أي والله أي والله دارت بي الدنيا ونستني كل شيء. حنتقابل حنتقابل. مين انت وحنتقابل وين؟ سمعت الكلام ده وين قبل اليوم؟ وين يا ربي وين؟ رجعت تاني تكلم البحر يا تحفة. نفس الصوت يا عرفان، نفس الصوت بيكلمني وبسمع، ونفسي افتكر صوت مين وامتى وين. عرفان لابد اوصل للطريق، لكني حقابلها بإذن الله، حقابلها وأعرف منها أنا مين. تفوت البنت تتعجب في موج البحر وفي أمره، ياخدها الفكر ويجيبها، ماهيش راسية على اطلب يا دلال، اطلب كل ما املك بس اشوف تحفة. تشوفها ليش؟ ما كانت بين يديك في المركب؟ ما كانت بهذا الحسن ولا هذا الجمال يا دلال. تحفة هي كما هي تحفة. كانت على المركب مريضة، وما كان يخطر ببالي ان جمالها يوصل لهذا الحد. شفتها؟ شفتها قاعدة في دارها على شط البحر، ويا ريتني ما شفتها. وكلمتها؟ يا ريتني كلمتها. شفت الجمال والحسن يا ربان وصل لحد وين؟ شفت ما هي تحفة اللي كانت على المركب، لكن هذه حورية من الجنة يا دلال. لكن رفض يبيع تحفة، ما رضي بال5000 دينار. اعرض عليه اكتر. عرفان ما يفرط في تحفة ابدا، ويا ويلي من عشاق تحفة واللي طالبين يشتروا تحفة. وايش العمل يا دلال؟ أدبر معها لغة. أقابلها؟ وانت وشطرتك يا ربان. أقابلها وين يا دلال؟ كل شيء وله تمن، على قد ما تدفع على قد ما تاخد. 200 دينار وقابلها. تقابلها وحياتك عندي لا تقابلها. يا جارية. نعم يا سيد. انت ندى؟ نعم. فاكراني؟ ميمون الدلال. لساكي فاكرة؟ انت اللي بعتني المولاي عرفان. وعملة ايش؟ ما في احسن من كده. وتحفة المسكينة عملة ايش؟ ستي تحفة ما هي مسكينة، دي تحفة في الجمال والاخلاق يا دلال. لساها ما عرف ابوها مين ولا اهلها؟ سبحانه قادر على كل شيء. قربي يا ندى. ايش تريد؟ قربي، عندي سر. ها قول. خوها عندي هنا. ايش ايش ولا كلمة. اخو ستي تحفة سر يا ندى، ويريد يقابلها في السر. يقابل ستي تحفة؟ كيف يدخل الدار يقابلها؟ يروح السيد يعرفها. لا، خو تحفة يريد يتعرف عليها ويذكرها بالماضي. وحين ما تفتكر نعلن الفرحة العرفان والقوم. فكرة. يدخل لها الدار امتى؟ في السر يا ندى. في السر. وليكي عندي هدية يا ندى. الليلة يا ميمون. انت يا ميمون؟ نعم يا عرفان. ايش تريد يا ميمون؟ لا شيء يا عرفان، لكن فيك من يكتم السر؟ تقصد ايش يا ميمون؟ تحفة. مالها تحفة؟ تحفة عندها في الدار زائر غريب. تقصد ايش يا ميمون؟ اذهب للدار في التو والحال وانت تشوف الاحوال، ويا شين الاحوال. داري انا؟ دارك اللي فيها التحفة النادرة يا عرفان، دارك اللي فيها الزاهدة الطاهرة. اذهب لدارك والمي تكدب الغطاس. أنا ربان السفينة اللي نشلت من البحر، فاكرة؟ وإيش تريد صاحب الدار غايب؟ رد. أنا جاي عشان أوصلك للأهل يا تحفة. أهل؟ أهل مين؟ أهلك. وكيف تدخل الدار وعرفان غايب؟ كيف؟ انطق. همك عرفان وما همك نفسك يا تحفة؟ يا ندى، ندى. أنا ماشي يا تحفة، وإذا كان عرفان أكل عقلك فمسيري أعرفك أنت مين وعرفان مين. يا ندى، ندى هلحق. يا ندى، يا ندى. عرفان، إيش اللي بيك يا تحفة؟ جيت من وين يا عرفان؟ مين اللي كان في الدار؟ راجل ما أعرفه. مين راجل؟ ربان السفينة. أيوة ربان السفينة، ما أدري إلا هو جنبي في الغرفة. يا ندى. مالك ومال ندى؟ لابد أعرف مين اللي أذله بالدخول. يا ندى. نعم يا ستي. وين كنت؟ كنت خارج الدار بشتري للضيف رمان. أي ضيف يا ندى؟ سيدي عرفان، سيدي عرفان هنا. اتكلمي. أي ضيف يا ندى؟ قولي اتكلم. أنا في عرضك يا سيدي، أبوس إيديك. مالي شان، مالي دخل. خلاص يا ندى، اتركينا، اتركينا واخرجي. ليش تركت البنية من غير ما تسألها؟ ليش تركتها يا عرفان من غير ما تعرف الحقيقة وين؟ الحقيقة ما هي محتاجة سؤال يا تحفة، ما هي محتاجة سؤال. الشك زي العلة، لو انفتح له باب بيغير كان فيه بيننا معاد يا عرفان. همال كيف هدخل الدار بدون دعوة يا بحار؟ كذاب. كان فيه بيننا معاد علقة يا عرفان، ولا انت فكرك تحفة حتنساني؟ ما كان بينكم معاد، لكنك دخلت الدار بدون اذن يا فاجر. عرفان احفظ لسانك يا عرفان، اسألها، اسأل تحفة وهي تقولك على الحقيقة. كان بيننا معاد يا عرفان. أنا تنهان كرامتي كذا في السوق؟ أنا يا تحفة؟ أنا يا تحفة راقدة كما الملاك، لكن الحقيقة شيطان، شيطان. عرفان بعد سكين يا عرفان. عرفان إيش اللي جرالك يا عرفان؟ تريد تقتلني؟ ليش؟ إن كان قتلي يفيدك رقبتي فداك يا عرفان، وكتاب الله مقاوم ولا أقول لا. وين القلب العمران بالإيمان يا عرفان؟ ما عاد لعيش وياك بعد اليوم، ما عاد لعيش وياك بعد اليوم. الشك زي العله، شدت العائل وفقد له الصواب. واسمع يا عائل ايه جراب عند الزنون. مين قال 100 دينار؟ تحفة يا جوم، تحفة. راح جبلها وصبحت كيف العود الدبلان. تحفة نعم، مريضة مريضة يا جوم، لكن تحفة. تدفع كام يا ربان؟ ما ادفع غير 200. زود يا راجل. اشريها اعمل بيها ايش؟ لا عاد فيها جمال ولا دلال ولا اي شيء. مين قال 250؟ مين يزود يا جوم؟ اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل قضاء سوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا رب. عينها ألف ساعتين بنبيع فيها التحفة وما جابت غير 1000 يا عرفان. ومين اللي اشتراها يا دلال؟ مين؟ مين صاحب النصيب؟ ومين يرضى ياخذ إنسانة مرضانة كالعود الناشف؟ لا تنفع ولا تشفع. كل إنسان ياخذ جزاؤه يا ميمون، وهي اللي طلبت تنباع. أنا كمان قلت لابد ساعد خوي عرفان. هملت تجارتك يا عرفان وجريت ورا الفكر، وادي الديانة محصرينا. قلت أخذها لنفسي. تأخذها لنفسك؟ اشتريتها من مالي، واديها رقدة من ساعتها على الفراش، وضع مالي في بيعة خسرانة. لكن ما باليد حيلة، خد يا عرفان خد. أما الجار يا ندى فبعتها ب100 دينار. هيا يا تحفة غني على العود كيف ما علمك المعلم. مالي كيف للغنى يا ميمون؟ غني وسمعيني. غني. مالي كيف للغنى الليلة يا سيدي؟ احكي لي حكاية كيف ما علمتك. مالي كيف؟ سمعيني الشعر اللي حفظتيه عن المعلم. ماني فاكرة. سمعيني يا جارية. ماني قادرة. 6 شهور اصرف عليك من مالي، 6 شهور أدفع لمعلمين العود والمجالسة والشعر، وكل ما أسألك تقولي ماني فاكرة ماني عارفة. إيش تريد يا سيدي؟ أنت عبد عندي، وإن لم تطيعي أمري جلدتك يا تحفة. أسمعين الشعر. أمرك يا مولاي، وحقك لا نقضت الدهر عهدا، ولا قدرت بعد الصفو ودا. ملأت جوانحي والقلب وجدا، فكيف ألذ أو أسلو وأهدى؟ يا من ليس لي مولا سواه، أراك تركتني في الناس عبدا. لما يدفع الخراج يا أسود يصلب على جذوع الشجر. أمر مولاي. ولما يقدم الهدايا للوالي وللخليفة يجلد يا أسود. أمر مولاي. ولما يقدم زكاة المال لشيوخ الولاية وبيت المال إيش يكون عقابة يا عمار؟ زكاة بيت المال وجبة يا مولاي الوالي. ولما يدفع لبيت المال الناس ما عندها شيء ذكي عنا. بتقول إيش يا أسود؟ بقول بيت المال عشان يعمر لابد ان يدفع الزكاة الغني والفقير. وليش الغني يدفع؟ الغني ياخذ يا عبد. والفقير مخلوق فقير عشان ينساق يا أسود. هذه الحياة. أي حياة يا مولاي؟ اسمع يا أسود، جادلت مولاك مرة تانية حيكون عقابك عسير. أمري مولاي. نعم يا رجال. نعم. دار ميمون الدلال. مرحبا. نعم يا رجال. نحن جايين في زيارة لبغداد. مرحبا مرحبا. سمعنا عن جارية اسمها تحفة. مرحبا مرحبا. معاكم دراهم كتير؟ اللي تؤمر بيه. افتح المكان يا ولد، افتح المكان لزوارنا الأفار. مرحبا مرحبا، اتفضلوا اتفضلوا. مين دول يا حارس؟ دول عشاق صوت تحفة وجمال تحفة. شوقتني يا حارس. حالا تسمع الصوت وتشوف الحسن يا مولاي الوالي يحيى. ادخلي يا تحفة ادخلي. شايفة الدار مليانة بالضيوف كيف؟ شايف؟ ادخلي وغني واطرب القوم يا تحفة. تحفة ليش ما بتردي علي؟ أمرك يا سيدي ميمون. أمرك أنت يا ستي والتاج راسي. إيش يعمل العبد وإيش يملك لروحه يا سيدي؟ يملك مفاتيح كنوز الدنيا، يملك يطيع عشان يرحم جسمه من الصوت. هيا يا جارية هيا ادخلي وشقي ضيوف ميمون. اتحركي اتحركي. تحفة يا قوم تحفة. ايش رأيكم؟ سبحان من خلق هالجمال الفتان. ما في بغداد مثلها ولا مثل حسنها. فعلا، وما شفت والله جمال مثل جمال تحفة. قولي يا تحفة سمعينا يا أميرة الطرب. إيش حتسمعينا الليلة يا جارية ميمون؟ اتكلمي يا تحفة، انطقي وردي على سيدي. ألبستني ثوب وصل طاب ملبسه، فأنت مولى الورى حقا ومولائي. كانت بقلبي أهواء مفرقة، فاستجمعت مضرأتك العين أهوائي. قلبي حزين على ما فات من زللي، والنفس في جسدي من أعظم الدائي. اللي احنا فيه يا ندى؟ ما كان قصدي يا مولاتي. شفت الكذب ودانا لحد وين؟ ما كان قصدي. صبحت انا اغني وسط السكرانين وانتي؟ يا ويلي من لنا فيه، يا ويلي من عذاب الضمير وخدمة الندمان. صبحتي تخدم القوم وتسهري على راحة الرجال اللي من كل بلد ومدينة يا ندى. ولا يوم في دار سيدي عرفان. عرفان أنا استاهل، سمعت كلامهم وكذبت على سيدي. وانتي انتي أشرف منك ما في يا ستي. بعد إيش يا ندى؟ كان فكري الدلال حيوصلنا لقصر الخليفة. قصر الخليفة؟ هو قال كده. ميمون عشمني بقصر الخليفة، وحرام لك الخليفة وليالي الخليفة العباسي. صدقته. وديه رمانة في الحان، يا نخدم الندمان هي ينزل بالصوت يشوينا. يا حزن قلبي على ليلة من ليالي سيدي عرفان. يا ترى يا عرفان لساك ظالمني، ولا الحقيقة خلاص بانت وبان الحق؟ ايش رايك في تحفه يا عبد؟ جمال يبهر الانظار، وصوت كما صوت هدير الجدول الصافي. ادفع تسمع. ادفع تسمع. وكم تطلب؟ اللي تجود بي يا عبد. كم تطلب ثمن لجاريتك تحفه؟ اطلب ايش ثمنها؟ قديش تقصد ابيع تحفه؟ قدرها 20,000 30,000 ولا 100,000؟ 100,000. 100,000 ومين حيدفع يا عبد؟ انت؟ انا اسود عبد مولاك الوالي يحيى. ايش؟ الوالي؟ الوالي الطالب يشتري تحفة؟ 100,000 يا ميمون من مولاي الوالي يحيى. وانا قبلت يا اسود. هديتك مقبولة يا يحيى. هذه هدية من شعب الموصل لمولاه الخليفة، بارك الله فيه. لكن ليش الزيارة المفاجئة دي يا يحيى؟ والله يا مولاي حنيت لبغداد. حنيت لبغداد ولا حنيت لجواري بغداد؟ أنا مولاي اشتريتها بكام يا يحيى؟ مين يا مولاي؟ اللي جاي عشان؟ الجارية اللي دفعت فيها 100,000. الجارية دي هدية من حريم القصر لي يا مولاي. ومين اللي دفع ثمنها؟ هم حريم القصر والمقربين من الرعية، حلفوا ليشتروا لي جارية بمناسبة عيد ميلادي، عشان كده بعثوا الأسود يشتريها يا مولاي. واشتراها يا يحيى؟ الله أعلم. وفي جارية تستحق القيمة دي يا يحيى؟ أصلها تحفة تحفة يا مولاي. سبحان الخالق في جماله، جمال ما رأيت مثلها قبل اليوم. شفتها يا عمار؟ سمحت عنها يا مولاي. اشتريتها من بغداد. هي دي تحفة اللي دفعت فيها المال يا مولاي. تستاهل؟ تستاهل يا مولاي، كيف ما تستاهل. يا سلام يا شيخ عمار، مين كان يصدق؟ شايفك سعيد الليلة يا مولاي، ومن يوم ورايح كل ليلة يا عمار. نريد نسمعها يا مولاي. تسمع مين؟ تحفة. تحفة؟ تحفة ما حد غني إلا لي أنا، وما حد بان إلا على مولاه الوالي. أمر مولاي الوالي. تحفة لي أنا، لي وحدي يا عمار. عشان كذا تركت مجالسنا واخترت مجالس الطرب والمغنى اللي فيه تحفة، وحطرك كل مجالس القوم والصحاب وتفرغ لتحفة الفاتنة. ويكون في العلم كل من يقرب من حريم أو يسمع شيء عن الجواري وخصوصا تحفة، ما حيكون مصيره غير الجلد يا عمار. الجلد يا مولاي؟ الجلد يا عمار، فاهم ولا أقول الكلام ده تاني يا شيخ عمار؟ مبسوطة يا تحفة؟ نعم يا مولاي. سعيدة في قصري؟ أنا راضية بحياتي مدام حعيشها بعيد عن الناس. وعاملين إيش معاك الجواري؟ قافلة علي غرفتي وما بختلط بيهم لعلمي بمكرهم وحيلتهم. اللي يحاول فيهم يقرب لك أقتله. ما حدا بيقرب لي. أغناني مجلسك وشعرك عن مجالس كل الشعر والناس يا تحفة. وأنا مالي هم غير إرضائك يا سيدي. غني يا تحفة. قبل ما غني ليه عندك طلب يا مولاي؟ أمري. أستغفر الله. قولي يا تحفة. عند الدلال ميمون جارية اسمها ندى، أريدها معاي تخدمني وتونسني. أبعت أشتريها يا تحفة. سمعيني. وإيش تحب تسمع يا مولاي؟ سمعيني كل ما عندك. حغني لك. هتغني ايش يا تحفة؟ اقول لك سمعيني الشعر اللي سمعته في بيت ميمون. لا لا لا لا أريد شيء يذكرني بالدلال وحانة الدلال. سمعيني شيء ما سمعته منك قبل اليوم. أمر مولاي. يا عين جودي بدمع خوف هجرهم، فرب دمع أتى للخير مفتاحا، ورب عين رآها الله باكية بالخوف منه تنال الروح والراحة. الوالي يحيى صبح في دنيا غير الدنيا يا صياد. شيء ما يخصني. الوالي يحيى صبح غفلان عن اللي حواليه وتايه في دنيا تانية من المغنى والطرب. وكيف يفهم أبو قلب قاسي في المغنى والطرب؟ اشترى جارية تحلف بيها الدنيا. الدنيا ما تحلف بحدا يا أسود، الدنيا تحلف بخالقها وخالق كل ما فيها. جارية بديعة الحسن والصوت شغلت الوالي، عشان كده ما عاد بيطلب مال ولا هدايا. نسى الهدايا ونسى الخليفة ونسى كل شيء علشانها. اللهم إني أسألك من كل أمر ضعفت عنه حيلتي أن تعطيني منه ما لم تنتهي إليه برغبتي ولم يخطر على بالي. مالك يا عرفان؟ خلاص يا ربان عرفان، خلاص. ما تقول الكلام ده يا عرفان، حاسس ان الدنيا خلت بي وحتفوتني يا ربان. سامحني، سامحني على خطيتي يا بحار. اسامحك؟ اسامحك ليش وما بدر منك شيء؟ انا كذبت عليك، وقعت بينكم، والله على قولي شهيد. ماني فاهم. تحفة بريئة عرفان. تحفة بريئة؟ والله لا كان بيننا معاد ولا كان بيننا كلام، واللي باعت ضميرها وياي هي ندى. ندى الجارية غيرت ضميرها عشان عقد من اللولة يا عرفان. وتحفة؟ تحفة، تحفة لخانتك ولخانة العشرة يا عرفان. وقع ما بيننا ميمون الدلال لقل يفرقنا ويفوز بتحفة. تحفة بريئة، بريئة. وين تحفة؟ انت يا دلال. عرفان، ايش اللي جابك بغداد؟ تركت البحر ليش يا عرفان؟ ما تحاورني يا ميمون، ايش عملت بتحفة؟ ووين هي تحفة؟ انت عارف يا فين؟ اتكلم. تحفة اصبحت في امله وعز ما حدا يطوله يا عرفان. فين هي؟ في مكان لا تقدر توصل له ولا حتى تحلم به. بعتها؟ بعتها؟ بعتها لمين؟ انطق. ويفيدك بايش يا عرفان؟ هرجعها تاني، هعيد لارينا وافتح دارنا اللي قفلها الخداع والخديعة. فات الأوان يا بحار. لا لا تقول فات الأوان أبدا، معي مال وحدفع فيها كل ما يطلب. تحفة في قصر الوالي. قصر الوالي؟ اشتراها الوالي يا عرفان. أي والي؟ الوالي يحيى. الوالي يحيى؟ يا أسود. تعالي يا ندى. خير يا أسود؟ اجلسي يا ندى، اجلسي. أمرك. قولي لي يا ندى، مين اللي شاغل عقل ستك ولاهيها عن الوالي؟ مين اللي شاغل عقلها؟ صرحيني يا ندى ولا تخافي. هو بتسأل ليش يا أسود؟ ما تعرف إن أوامر مولاي تمنع من الكلام عن ستي تحفة؟ أنا ما بسأل من نفسي، لكن دي رغبة مولاي. الوالي يحيى؟ الوالي طلب مني أسألك عن ستك تحفة. الوالي طلب منك تسألني أنا؟ نعم يا ندى. الوالي عارفني وعارف اسمي؟ الوالي يعرف كل شيء في القصر. وليش ما سألني بنفسه يا أسود؟ مولاي أرفع من سؤال جارية عن ست القصر تحفة. أنا في خدمة الوالي، ورهن إشارة مولاي يحيى. إيش اللي شاغل مولاتك ومغيب دايما فكرها؟ مين يا ندى؟ ما أعرف، لكن قلبي بيقول إن سيدها القديم عرفان لساه شاغلها. عرفان؟ مين عرفان هذا يا ندى؟ بحار، بحار نشلها من البحر واشتراها. مولاتك كان صاحبها ميمون الدلال. ميمون اشتراها من عرفان وكانت بتحبها. ولسه بتحبها؟ ماني عارف، لكن قلبي بيقول لي لساها مشغولة بي. ونشلها من البحر كيف يا ندى؟ كانت حتغرق؟ بيقولوا لقوها راكدة في جلوح من الخشب فاقدة العقل والنطق. مين اللي لقاها ووين؟ سيدي عرفان، دول بيقولوا عليها جنية من البحر يا أسود. جنية من البحر؟ إيش هذا الكلام يا جارية؟ بتهلوسي؟ والله ما حدا بيها الوصغيرك يا عبد. وصلني رسيدك يحيى وأنا أحكي له كل شيء. وصلني له يمكن أنول الرضا وأصبح أنا الجارية المحظية. قلت إيش يا أسود؟ غني ولا تقولي أمرك، لكن غني أو قولي لا، خليني أحس أني قاعد مع إنسانة، ما هي صخرة بتتحرك كيف أشاء وحين أمر. حاوريني، كلميني، سامرينك. تحفة ردي علي، اترك هالعود وجاوبيني. اترك العود. كسرت أعز شي عندي، حطمت أقرب شي كان لي الصديق والسلوى. مولاي الوالي يحيى. مالك يا عمار؟ مولاي ايش اللي جرى عشان تزعجني يا عمار؟ قبضنا على شاب كان بيحوم حوالين القص يا مولاي. وايش دخلي انا؟ وين رئيس الحرس؟ صبرك يا مولاي، ده بيسأل على ست القص تحفة. ايش تقول؟ وين هالشاب؟ وايش اسمه؟ اسمه عرفان يا مولاي. عرفان؟ نعم يا مولاي. وين هو يا عمار؟ في سجن القصر يا مولاي، لحين اوامركم. خدني للسجن يا عمار. الشك زي العلة لو انفتح له باب بيغير الأحوال ويفرق الأصحاب بيشتت العائل ويفقد له الصواب. واسمع وقفت الجارية تتفرج والقلب مغلول حزين والدموع تجمدت وماتت الصرخة جوه الفم يا صياد. ماتت الصرخة. ضربوا بالصوت الظالم؟ ضربها بالصوت والجارية شايفاه قدام عينيها. قطع الجسم اللي لسه شباب بالصوت اللي ما يرحم، والشاب يصرخ من الألم وتحفة ساكتة لا بكت ولا حتى صرخت من الحزن والقاسوة. كانت راضية. الله أعلم. ما دام لا صرخت ولا بكت تبقى راضية. وليش ما تكون مكدودة والحزن كان أقوى؟ ما يجي من وراء غير حواديت الحزن يا أسود. بحكي لك حال الدنيا يا صياد. دنيا حكاويها لا بتسر ولا بتريح قلب. مين؟ قوم يا ابن الناس. مين انت؟ مالك دعوة انا مين؟ قوم اهرب. وين تحفة؟ انسى تحفة، انساها يا بحار. ما انسى تحفة ابدا، وانا اللي ظالمها وواصمها بالخيانة. حيقتلك، حيفضل يضربك ويهينك لحد ما تنتهي. قوم يا بحار قوم. اروح وين؟ اهرب. مين انت؟ اني فاعل خير، انفذ جلدك من الظالم واهرب. الدنيا واسعة، باب السجن مفتوح يا عرفان. انطق يا عمار. وين وين راح المسجون يا عمار؟ هرب يا مولاي. وين راح الحراس؟ غافلهم يا مولاي. غافلهم؟ غافل الحراس؟ وحراس القصر راحوا وين؟ الغفلة صابتهم يا مولاي. عفار خيانة، خيانة في القصر، خيانة. ومين يقدر يخون مولاي؟ انتوا كلكم متحالفين ضدي، كلكم. ما حد فينا بيتحالف ضد ولي النعم ابدا. مال كيف هرب المسجون؟ كيف يهرب من وسط الحراس؟ اترك لي يا مولاي المهمة، ولك عليا في ظرف ليلة او ليلتين اعرف لك الخاين فين. الحمد لله يا رب والشكر، قبلت دعوة المظلوم والصايم ونصرتها على الجوم الظالمين. الحمد لله والشكر والتسبيح. أنا مفتونة بحب حبيب لست أبغي عن بابه من براحي، فصلاح الذي زعمتم فسادي وفساد الذي زعمتم صلاح. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ايش اللي بيك يا يحيى؟ ايش اللي جرى لك يا والي البلاد؟ كل ما كنت تريد وتطلب كان بيتحقق، ما كان في شيء صعب عليك، كل شيء كان بيدك. قالوا النبوءة، قتلت النبوءة ومنحت حكم القدر. قالوا مالك في الولاية شيء، اشتريت الذمم والضمائر واصبحت الوالي يا يحيى. ما انت قادر تمنعها الحب؟ ما انت قادر تشتري هالقلب؟ كيف ما تقدر يا يحيى؟ كيف ما تقدر تغير وتبدل وتحول كل شيء؟ هل ده يعصى عليك يا يحيى؟ وذهب سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوت من هذا اللي لساه صاحي؟ صوت مين اللي بيعلى على صوت الوالي؟ قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أوصني وأوجز. قال صلى الله عليه وسلم: إياك والطمع، فإنه فقر حاضر. صوت من هذا؟ الشيخ السري؟ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الحكيم. اللهم إني أسألك السلامة من كل شر. مولانا الشيخ، مولانا الشيخ. اللهم إني أسألك السلامة من كل شر، لا تدع لي هما إلا فرجته، ولا كربا ولا ضرا إلا كشفته. دلني يا شيخ. الله وحده بيده الأمر. أنا مين؟ اجلسي يا بنيتي. أنا شفتك قبل كده وين؟ وصوتك، صوتك اللي ما نسيته ولا تاه عن فكري، سمعته قبل كده وين؟ ما هو صوتي اللي ما نسيتيه، لكن الإيمان اللي في قلبك هو اللي ما تنسيه. نسيت كل الماضي وراح من فكري وغاب عن عقلي، لكن ماني ناسية صوتك. ما اني نسياه وانت بتردد الحديث الشريف. ليش نسيت كل شيء ولساني فكر الحديث؟ إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دلني أبو سيادتك. اللهم إني أسألك عزيمة الرشد، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. أنا مين؟ أنت الكلمة الطيبة الحسنة. أنا بنت مين؟ دلني. ومين أدراك إني أعرف؟ عينيك وأنت في القصر قالت لي، والعين ما تكذب أبدا. حاشا لله من الكذب، حاشا لله. فاكرة صوتك وهو بيقول لي حنتقابل حنتقابل؟ فاكرة الكلام يا بنيتي؟ فاكرة. حنتقابل بإذن الله، حنتقابل وحيكون أول الطريق للهداية. فاكرة الكلام لسه زي ما يكون الساعة يا شيخ؟ حنتقابل. ولو دارت بيك الدنيا ونستك الطريق، افتكري ان دعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء. فاكرة؟ وكل ما احس بالظلم حيخنقني ادعي واقول يا رب تنحل كل العقد والهم ينزاع. فاكرة يا شيخ؟ فاكرة. لكن وين تقابلنا؟ هنا يا بنيتي. هنا وين؟ على شط البحر يا بنت البحر والصياد. على شط البحر؟ أنا؟ نعم يا بنت الصياد. بنت الصياد؟ أنت رباب، رباب بنت الصياد. رباب بنت الصياد؟ ماني فاكرة. قولي ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، وثبت قلبي على دينك. تتغير حياة تحفة ولايالينا، وتسهر للآيات تسمع معانينا. وتتغير حياة تحفة ولايالينا، وتسهر للآيات تسمع معانينا. حديث لوبانا للخالق بيهديها، كريم ربك الصياد اللي قلت لي عنه. لساكي ما انت فاكراه؟ بحاول افتكر، بحاول يا سيدنا الشيخ. ربي ادخلني مدخل سسق، واخرجني مخرج سسق، وثبت قلبي على دينك. فاكرة العنزة يا رباب؟ العنزة. فاكرة الموكب؟ موكب الوالي وانا وياه، موكب الوالي اللي امروك تسجدي فيه وما رضيتي تسجدي لغير الله. فكرة؟ ما اسجد لغير الله، ما اسجد لغير الله. فكرة يا بنيتي؟ فكرة ابوك رباب؟ رباب. فكرة يا رباب؟ رباب. بساكي قاعدة يا امه الصخرة يا رباب؟ سمع صوتها يا شيخ، لكن ماني عارفه وين ولا شكلها ايش. حاولي تعودي لفكرك يا بنيتي، حاولي. رباب عودي يا رباب. خدي يا رباب. ضربني بالسيف، قسم العنزة والسيف، ضربني بالسيف على وجهي. الموج عالي، انا إياك تبوحي بالسر الحدن يا رباب. مين اللي شاغلك عني؟ هو. مين اللي خلاك تحس أمري؟ هو. هو مين؟ واحد الشحن. اتكلمي. الله، لا إله إلا هو. هتحاول يا جارية. الله، هتحاول يا بنت الشيطان. اتكلمي، مين هو؟ مين؟ عرفان وين هو؟ اتكلمي. انت جاي، انت جاي. لا إله إلا الله ولا أعبد سواه، له الحمد وهو على كل شيء قدير. حجاب الجهالة الذي يخفي عني أضواء الحقيقة. اللهم قربني إليك وأثري قلبي بالإيمان، وزد من قربي منك يا حق يا قيوم. اللهم ساعدني على أن أخرج من الظلمات إلى النور. اللهم لا تعذبني بذل الحجاب، فارفعه عني حتى أرى وجهك يا حبيبي. مين هو حبيبك اللي بتناديه يا تحفة؟ هو الذي لا محبوب سواه. خير، أدخلتك البرستان يا تحفة. شايفة حالك؟ مثلك مثل كل المجانين اللي ببرستان بغداد، مغلولة اليد بالسلاسل، معزولة في غرفة مظلمة لحد الموت ما يعجل ويسبقني. مين هو الحبيب اللي لا محبوب سواه يا تحفة؟ هو. مين هو؟ مين؟ اتكلمي، وإلا تركتك طول حياتك في المرستان لحد ما تموتي كيف ما تموت الكلالة. هو حبيبي وهو مرادي وهو ملاذي وملجئي. مين؟ مين يا بنت الشيطان؟ أعيدك أن تغل يدي بغير جريمة سبقت. تغل يدي إلى عنقي وما خانت وما سرقت. بل خانت، خانت زيتها، خانت مولاها. وحقك يا منى قلبي يمينا برة صدقت. مين هو لمنى قلبي؟ مين اللي فضلتيه عن مولاك يا تحفة؟ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريض. مجنونة. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء. مجنونة. يا حبيبي، يا حبيبي، خذني إليه. مجنونة، مجنونة، مجنونة. Sorry. قلبي كان حاسس انك لسه عايشة يا حبيبتي. وكيف عرفت طريقي؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء؟ ومين دلك علي؟ الله وحده هو الذي يعلم. سمعت هاتف بيهتف في سكون الليل وكأنه بيدلني على طريقك يا تحفة. بوي مات. لكل أجل الكتاب يهبنا الحياة ويستردها في أي وقت يشاء. ألبستني ثوب وصل طاب ملبسه، فأنت مولى الورى حقا ومولاي. قلبي حزين على ما فات من زللي، والنفس في جسدي من أعظم الدائل. إيش اللي بيبكيك يا شيخ؟ حركت شجني وحزني، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده. يا هذا، بكيت من الصفا، فكيف لو عرفته حق المعرفة؟ الله الله، ومن أين لي أن أعرفه حق المعرفة وأنا عبد فقير محدود الفكر عاجز؟ أحب الله في الدنيا سقيم، تطاول سقمه فدواه داه، سقاه من محبته بكاس فأرواه المهيمن إذ سقاه، فهام بحبه وسما إليه فليس يريد محبوبا سواه. كذاك من ادعى شوقا إليه يهيم بحبه حتى يراه. لا تبكي يا شيخنا المبروك، أنت والله أحق بالتكريم مني وأحق بالتعظيم من كل زهاد الأرض يا تحفة. في البيبارستان يا مولاي الوالي. تحفة في المارستان؟ نعم، وأنا قابلتها هناك. تحفة هربت، ما أعرف طريقها. ما هربت، لكنك أدخلتها البيبارستان. مجنونة. ما هي مجنونة، تحفة جاريتي وأنا أدرى بها. وتطلب كام في جاريتك يا يحيى؟ إيش تقول؟ تطلب فيها قديش؟ تريد تشتريها لنفسك يا شيخ؟ نعم، أشتريها واعتقها لوجه الله. وتقدر على مهرها كيف؟ وانت فقير لا تملك قوت يومك. اطلب ما تشاء والله يفعل ما يشاء. تحفة ما هي للبيع؟ من حقها تفدي نفسها بالتمن اللي تحدده. انا اشتريتها بمئة ألف يا شيخ. مئة ألف؟ ما بيعها بأقل من تمنها أبدا. اشتريتها وهي في عز الشباب، واليوم من العذاب والسجن والإهانة ابيض الشعر وراح الشباب، فكيف تقدر تمنها اليوم مثل الأمس يا يحيى؟ إن كان عندك مئة ألف على الرحب والساعة يا شيخ. وإن ما كان عندي مال؟ تحفة جاريتي، جاريتي وما فرط فيها بسهولة أبدا أبدا. أنا عارف منافذ القصر يا عرفان. وصلني لحد القصر لقل ما أخذ بطار الصياد وتحفة أسود. وأنا وياك. أنا اللي أقتلب نفسي. وأنا أنا اللي بيني وبينه طار قديم يا أسود. بينه وبين كل الرعية طار يا عرفان. انظر يا أسود. وين يا عرفان؟ انظر يمة الطريق، مين اللي راكب البغلة وساير لوحده هناك؟ الشيخ السري، الشيخ الصوفية والزهات. قرب منه نتبارك به ونشاوره في الأمر يا عرفان. ماني قادرة أتحمل. الصبر يا ندى. وجيب منين الصبر والجوع هالدنيا والعطش حيقتلني؟ أجيب منين الصبر والسلام السلاسل جيدان منين؟ ما تفقدي الأمل، الأمل في رحمة الله كبير قوي يا بدر. يا ريتني عرفتك من زمان، يا ريتني. كل شيء بمعاد يا ندى، حاسة كأن سيوف حالي متقطعة في جسمي. الصبر، الصبر مفتاح كل باب، واصبر وما صبرك إلا بالله. يا رب. الشيخ السري يقول الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فقف عنه وكله إلى الله عز وجل. يا رب. وليكن الله دليلك يا رب، واجعل فقرك إليه تستغني عما سواه. يا ندى، احنا أغراب عن دنيا الناس، قريبين من عالم الخلد. أحس كأني كائن غير كائن، وموجود بلا وجود، وجسد وإن ارتبط بالتراب فإن روحه تسعى إلى عوالم النور. النور يا ندى، النور يا ندى. اللهم ما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاج. وبيش تؤمر يا شيخ؟ ندبر ليحيى تمن تحفة ونترك يقتل وينهب. نترك الطار يا شيخ؟ ما هو وقت طار يا رجال، لكن وقت تفكير وتروي. لكنه طلب 100,000. يطلب ما يشاء، والله يفعل ما يشاء. دبرنا يا شيخ، أنا مستعد أبيع عمري ولا أترك تحفة في المارستان. لكل مجتهد نصيب يا ولدي. أعود للبحر وأنا أعود للأسر. بيعوني، بيعوني لأي إنسان مهما كان، وخذوا تمني، حرروا به تحفة. إحنا بنحرر، ما بنحرض على العبودية يا ولدي. نورنا يا شيخ، وبعون الله حنكون عند حسن الظن. قول. تسافروا معاي على بغداد، وهناك يحلها حلال العقد. وياك منين ما تروح. اللهم إني أعوذ بك من كل صاحب يؤذيني، وأعوذ بك من كل أمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ بك من كل غنى يطغيني، وأعوذ بك من جهد البلاء ومن عذاب الدنيا والآخرة. لا لا لا لا لا تخرجني، ابعد يدك عن رقبتي. هتخرجني، هتخرجني، هتخرجني. مولاي، مولاي الوالي. انا وين؟ ايش اللي بيك يا مولاي؟ عمار، انا وين يا عمار؟ انت هنا على فراشك يا مولاي. ما كنت في فراشي طول الليل، كنت نايم على حجر من نار، كنت نايم طول الليل في بركان ثائر، بركان بيرمي الحمم فوق وجهي، وبيلهبني بالنار يا عمار، وإيدين ممدودة كما المارد بتخنقني، بتخنقني يا عمار بتخنقني، إيدين ممدودة بالشر بتعصر رقبتي عصر. إيش اللي بيك يا مولاي؟ ماني عارف. إيش اللي غير حالك وبدل ليالي الأنس بليالي العذاب والسهر؟ إيش؟ ماني عارف يا عمار، ماني عارف، لكن حاسس بشي بيدور حولي، شي بيلف جوايا كما الطاحونة بيعصرني، بيعصر ضلوعي والحشا يا عمار، بيعصر العمر اللي راح وبيقتل العمر اللي لسه فيه نبض ودم بيسري في العروق. شي غريب فظيع قاسي، ألم ألم ألم ما بعده ألم يا عمار. يا مولانا الشيخ، عندي إنسان عزيز محتاج لمعونة، لكن المال ما بيدي. ومين هالإنسان؟ جارية أفنت نفسها في حب الله وأريد أحررها يا مولاي الخليفة. وإيش اسمها؟ اسمها تحفة. رايدها يا شيخ؟ والله ما بي حاجة إلى النساء، ولكن كل ما أتمنى أعتقها لوجه الله. مين صاحبها؟ لا داعي لذكر صاحبها، لكن كل ما أطلب إنك تساعدني يا مولاي. عمرك ما طلبت شيء لنفسك يا شيخ، وحتى اليوم جاي تطلب مساعدة لغيرك؟ اللهم اكني شر نفسي. كم تطلب يا شيخ؟ صاحبها رايد فيها 100,000، جمعت منهم 20 وما لقيت حدا يسلفني هالمبلغ الكبير غيرك يا مولاي. أعطوا الشيخ كل ما يطلب. خد يا يحيى. ايش هذا يا شيخ؟ 100,000. 100,000؟ جبت المال ده كله من وين يا شيخ؟ الدنيا ما عدمت اهل الخير. من وين كل هذا المال؟ دول من اسود. اسود؟ اسود باع نفسه عبد التاجر من تجار بغداد عشان يفدي تحفة ب10,000. اسود باع نفسه؟ ودول من عرفان البحار اللي خدهم من ربان المركب على شرط يرحل على المركب عام بطوله، يشقى ويتعب كيف العبيد، كل ده عشان تحفة. ومنين 80,000؟ سلفة من مولاي الخليفة. الخليفة؟ لا تخاف، ما قلت لا ان الجارية تخصك ولا جبت سيرتك بشر يا يحيى. وحتسد المال ده كله كيف؟ يهب من يشاء ويمنع عمن يشاء. كل هذا عشان تحفة؟ كل هذا عشان الجارية يا شيخ؟ ما هي جارية يا يحيى، لكن رباب حرة من يوم ما شافت الدنيا. مين رباب؟ رباب بنت الصياد. رباب بنت الصياد؟ رباب ماتت من سنين يا شيخ. رباب هي تحفة يا يحيى. ايش تقول؟ رباب؟ رباب لساها عايشة، والجرح اللي زاين خدها جرح سيفك يا يحيى. معه معقول؟ خد مالك، ومن اليوم عادت لرباب حريتها. لا لا، ما نمصدق كلامك، ما نمصدق. ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والبيعة. وما دمت وعدتني تعتقها فليس من حقك أن ترجع عن وعدك أبدا. رباب بنت الصياد لساها عايشة؟ ما أنا قتلت مين؟ قتلت نفسك يا يحيى. طعنت مين بهالسيف؟ طعنت المروءة والإنسانية يا يحيى. قتلت نفسك يا يحيى، قتلت نفسك بيدك يا يحيى. كذب كذب. مالي مصدق، مالي مصدق، مالي مصدق. ماني كاترة. اتحملي يا ندى، فرجوا قريب يا بنت الناس. الشهور بتمر كما الدهر يا تحفة. ما تحسبي العمر بالأيام والشهور، لكن احسبي بقربك من الخالق العظيم. يا رب يا ندى. ندى امسكي يدي يا تحفة، امسكي يدي، يمكن يمسني شيء من النور اللي في قلبك، يمكن يمسني شيء من الرضا والراحة يا تحفة. ندى قولي اللهم اجعل حبك أحب الأشياء عندي. اللهم اللهم اجعل حبك أحب الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. ندى يا شيخ سري، يا شيخ سري. من؟ نا حارس مولاي يحيى. وإيش تريد يا حارس؟ مولاي يحيى، مولاي يحيى. ارتاح يا بني، ارتاح وكمل كلامك. مولاي يحيى أمرني أرجع لك المال 100,000 يا شيخ. وتحفة؟ هذا صك العتق، مولاي عتقها لوجه الله، عتقها لوجه الله. عتقها لوجه الله؟ وبيطلب منك العفو يا شيخنا المبروك. إن الله عفو يحب العفو، فلعله يشمله برحمته ويعفو عن خطاياه. صحيح يا شيخ. نعم يا عرفان. ورجع لك المال صحيح؟ وأعتقها لوجه الله. يحيى؟ نعم يا ولدي يحيى. يعني تحفة صبحت حرة؟ بإذن الله تعود حرة كما ولدت. ألم نولد أحرارا يا ولدي؟ عشان هذا أعطتني المال عشان أفدي نفسي؟ نعم يا أسود، ما في حاجة للمال، اعتق نفسك بمالك يا أسود. وأنا والبحر؟ خد مالك يا عرفان، ومن حقك تلغي الاتفاق اللي بينك وبين الربان. كل ما يهمني تحفة يا شيخ. يلا يا أولاد على البيمارستان، نقدم شهادة العتق ونعتقها. سبحانه قادر على كل شيء. بيت عند الكتر وتغير المكتوب. يحيى كنت بتقول أنا بيدي أبدل المكتوب وحقك كل ما ببغي، واليوم أنت مين؟ مال، جاه، جبروت، قوة، لكن في النهاية ضعف يا يحيى، فقر ووحدة وخوف. انت ايش تكون؟ لملا في وسط بحر غويط ماله قرار، انسان في وسط كون واسع مخلوق بإتقان. كل شيء يا يحيى مخلوق بنظام، كل شيء ماشي بنظام، وما قدر مالك ولا جاهك ولا الجبروت يغير في النظام شيء. انت مين يا يحيى؟ انت مين يا يحيى؟ شيخ، أخذت حريتي وبقيت زي كل الناس. نعم يا تحفة، أنا حرة. ومن اليوم لك الحق تروحي وين شئتي وتفعلي كل ما تحبي. أنا ما عاد في مارستان. لا يا تحفة، ما عاد في جلد وصوت وسجن. الصوت موجود والسجن موجود، والظلم حيظل موجود لحد آخر الدهر يا بنيتي. يبقى إيش فايدة الحرية يا شيخ؟ الحرية عشان تحربي الظلم وتقولي كلمة الحق. ومدام الظلم ما حينتهي، يبقى نحاربه كيف والحد إمتى يا شيخ؟ حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. بتقول ايش يا عمار؟ مولاك يحيى تاه من العقل يا حارس، صباح يهزي ويبكي طول الليل وصراخه وملى الكون. ما شفت يا حارس؟ ما سمعت؟ مولاي ندمان، والا ما كان عتقها لوجه الله. مولاك الجن، وما حدا يستحق الولايه بعده غيري انا. انت يا عمار؟ يا ويلي من ولايه يكون المنافق واليها، ويا خوفي من العرش اللي يعتليه منافق مداهن مثلك يا عمار. الليله تشوف يا حارس، الليله تشوف مين اللي حيصير والي بعد موت يحيى. يا حزن قلبي عليك يا يحيى، يا طول نهارك وليلك ويا قسوة الندم يا يحيى. مين؟ عمار؟ خذ يا يحيى. قتلته وانا مولاك الوالي يا حارس. ما اتركك ابدا يا عمار. اترك سيفك يا حارس وانظر مين اللي واقف قصادك. الوالي الجديد يا حارس، تعال انظر، انظر لجثة مولاك يحيى. تعال انظر يا حارس عشان تصدق. وين مولاي اللي قتلته يا عمار؟ شايف الدم اللي مال الغرفة يا حارس؟ وين راح مولاي؟ وين يا عمار؟ كان راقد في التو والحال على أرض الغرفة، راح وين؟ استنى يا عمار، أنا حارس الوالي وما أترك المجرم أبداً. راح وين؟ الجثة راحت وين؟ أنا قتلته بسيفي هذا يا حارس، لكن الجثة راحت الجثة راحت. يا حراس، الجثة راحت وين؟ الشيخ عمار الجن، انقلوه على المارستان. شربت من نفس الكاس يا يحيى، والجرح أصابك في وجهك، كيف ما صار تحفة. واليوم يوم هايم على وجهك في الصحراء، ما تعرف لوين، ما تعرف نهاية الرحلة وين. ليش ما قتلتني؟ وإيش اللي منع السيف من ركبتي وأصاب وجهي؟ أصاب وجهي عشان أظل أفتكر اللي جرى التحفة. أصاب وجهي عشان أعيش وأنا كاره أعيش يوم، كاره أعيش ليلة واحدة. وين هو الموت؟ وين الموت ريحني؟ وين الموت؟ ومات الوالي يحيى؟ لا يا أسود، لسه عايش. عايش؟ عايش وين؟ هايم على وجهه في الصحراء كما الديابة، يصرخ وينادي على الموت. والشيخ عمار؟ أدخلوه المارستان عشان يدوق اللي داقته تحفة وندى. تقصد إن يحيى ترك الولاية؟ ترك الدنيا وهايم على وجهه في وسط الجبال يبحث عن الموت، ينادي عليه عشان يرتاح. لكن يا ترى الميعاد جه يا أسود ولا لسه بدري عليه؟ بتبكي يا أسود؟ ببكي على عزيز القوم اللي انذل، ببكي على القوي اللي صبح كما القشة في وسط الريح، ببكي على الإنسان اللي ما هو عارف حدوده وين. خاطبني الحق من جمالي فكان وعظي على لساني، قربني منه بعد بعد وخصني الله واصطفاني. أجبت لما دعوت طوعا ملبيا للذي دعاني، وخفت مما جنيت قدما فأوقع الحب بالأمان. وين الموت؟ أخذ نفسي. يدي ما هي قادرة، يدي ما هي بتواني. ليش أرمي نفسي من فوق الجبل؟ لساك حي يا يحيى، رميت نفسك من فوق ولسه حي يا يحيى، لساك حي. وين اروح؟ وين الاقي؟ قالت عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فاجأتني ليلة القدر فبماذا أدعو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لكن أنا ما استحق العفو. وسعت رحمته كل شيء، أنا ما استحق العفو، ادعوني أستجب لكم. أنا ما استحق غير اللعنة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب حتى إذا دعاني. ستي تحفة، معروفك هو اللي سيدي يا أسود. خلاص يا تحفة، صبحتي حرة. الحمد لله يا ربي والشكر. ونويتي على إيش يا ستي تحفة؟ اللي نويت عليه بعون الله حيتحقق. تعيشي وياي ونبني الدار من تاني وافتح الدكان وتعود لياليك الجميلة يا تحفة. انت تستاهل كل خير يا عرفان، لكن طريقي عرفته خلاص. ووين هو الطريق يا تحفة؟ الطريق مفتوح وسهل للأرض الطيبة العطرة، مكة المشرفة يا أبيض القلب. نويتي خلاص على الرحيل؟ مالي ملجأ إلا بيت الرسول الكريم، ومالي ملاذ إلا في أرض الحجاز. حتعودي يا تحفة؟ الله أعلم يا عرفان. يعني حنتقابل؟ بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. أنا كمان عرفت طريقي يا تحفة. على وين يا أسود؟ أبحث عن مولاي يحيى. يحيى؟ لساه هايم في الصحراء وحيد، مكسور الجناح، واليوم هو في أمس الحاجة لمن يخدمه ويساعده. تعود ليحيى يا أسود؟ العشرة متهون إلا على الجاحد يا عرفان، واليوم يحيى يستحق أكون جنبه. لعل الله يهديه إلى طريق النور والهداية يا عرفان. وإنت يا عرفان؟ مالي غير البحر يا تحفة أدفن فيه أحزاني. وليش الحزن يا ابن الناس؟ فراقك صعب يا تحفة، لكن وحق من نويتي على زيارته ماني غضبان. فرحتي الدنيا ما تساحة، نلتي حريتك واخترتي طريقك، وهو ده اللي اتمناه وياي أو في أي مكان. ما دمتي مرتاحة الفكر والبال وراضية أنا راضي، وبدع يهديني للطريق كيف ما هداك يا تحفة. يا حبيبي يا رسول الله. وإن تحفة لتصغي إلى أصداء ترشدها إلى الطريق وتأخذ بيدها إليه، فلا تستطيع غير الطاعة والامتثال، فقد بان لها الرشد فاتبعت، وأقبلت على الله بقلبها وعواطفها استجابة لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. توجهت تحفة الزاهدة إلى مكة، فلزمت الكعبة، وأصبحت تحفة الفتنة تحفة الإخلاص ورعاية العهد، وظلت إلى جوار البيت الحرام حتى قاربت الثمانين، ويوم توفيت وصعدت روحها الطاهرة إلى بارئها، رددت أصداء مكة أشعار تحفة. هربت منه إليه، بكيت منه عليه، وحقه هو مولى، لازلت بين يديه حتى أنال وأحظى بما رجوت لديه. تحفة الزاهدة، بطولة نادية أمير، فؤاد فهمي، جمال السنوسي، محمد خليل، أحمد الخطيب، سوسن المصري، وإسماعيل محمود، بالاشتراك مع سامي منير، أمين بدوي، حمدي مرسي، ومجدي محجوب. الهندسة الإذاعية ناهد صالح، عفاف مرعي، آمال أحمد، وحسن محمد حسن. تحفة الزاهدة كتبها أحمد عبد الفضيل، أخرجها هنادي محمود.